إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. سنشرع بحول الله تبارك وتعالى في بيان ما يتعلق بأحاديث البيوع حسب ورودها في غير ما مصدر من كتب السنة، نقدم منها ما تيسر لجهل كثير من الناس بأحكام البيوع ووقوع الكثير في مخالفات شرعية، وأيضا لعدم الاهتمام بهذا الكتاب، أي كتاب البيوع، أعني كتاب البيوع حسب ورودها في كتب السنة وكتب الفقه، لا أعني كتابا بعينه، إنما نقول كتاب التفسير، كتاب مثلا السنة، كتاب الاعتصام بالسنة، كتاب البيوع إلى آخره، حسب تدوين الكتب في كتب السنة وتبعتها في ذلك التدوين كتب الفقه، إنها مبوبة على الأبواب هكذا، إذ جمعت الأحاديث لبعضها البعض فسميت تحت كتاب، ثم فصل الكتاب إلى أبواب، باب كذا باب كذا باب كذا، تجمع الأحاديث المناسبة في كل باب، ما يتعلق بالطهارة أو الوضوء، ما يتعلق بالغسل، ما يتعلق بالصيام وحدها، وهكذا. انطلاقا من حديث جامع في الحلال والحرام والمشتبهات أو المتشابهات أو المشبهات حسب الألفاظ الواردة في روايات متعددة، ونختار لفظ الإمام البخاري، إذ الحديث مروي في الكتب الستة وفي غيرها من المسانيد والمعاجم وكتب الحديث، كما سنعرف ذلك إن شاء الله، ونعرف من خلال ذلك أيضا أهمية هذا الحديث وكلام العلماء في أهميته، حتى اعتبره الكثير أنه أصل من أصول الشرع، واعتبره من الأحاديث الأربعة أو الخمسة التي يدور عليها الدين كله. ليس هذا إجماعا من العلماء، ولكن كثير من العلماء رأوا هذا، وألفاظه وعباراته وما ورد فيه تدل على ذلك. فنقول وبالله نستعين جميعا. قال الإمام البخاري أمير المؤمنين في الحديث رحمة الله عليه ورحمة الله على علماء المسلمين أجمعين، حدثنا أبو نعيم الفضل بن ذكين، حدثنا زكريا بن أبي زائدة عن عامر هو الشعبي قال سمعت النعمان بن بشير رضي الله عنهما يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الحلال بين والحرام بين وبينهما مشتبهات لا يعلمها كثير من الناس، من تقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات كراع يرعى حول الحمار يوشك أن يواقعه إلى آخر الحديث، وبعض الألفاظ عند مسلم وبعضها عند غير مسلم، سيأتي بيانها إن شاء الله كلها. أولا، هذا الحديث أورده الإمام البخاري كعادته في كتابين، ومن الكتابين في بابين. الكتاب الأول كتاب الإيمان، وهو من حيث الموضوع لا علاقة له بالإيمان، لكن هناك نقطة يأتي بيانها إن شاء الله، من أجلها أدرجه في كتاب الإيمان، نقطة هامة جدا تتعلق بالورع، أدرجه من أجلها في كتاب الإيمان، لكن أدرجه في الكتاب المستحق لذلك، وهو الذي درج عليه كثير من المحدثين والفقهاء، وخاصة المحدثين أعني أصحاب الروايات، والذين صنفوا أيضا الأحاديث إلى بعضها البعض في أبواب ثم في كتب. أورده الإمام البخاري في كتاب البيوع في الباب الثاني من كتاب البيوع، أي الباب الأول كتاب البيوع، الباب الأول أورده في الباب الثاني، وهو في المجلد الرابع من كتاب البيوع، أي المجلد الرابع من الفتح الباري برقم 2051. أما الأول ففي المجلد الأول الذي فيه ما يتعلق بالطهارة والإيمان وما يتعلق بالعلم، ثم رقمه الحافظ ابن حجر برقم 52، أي في الفتح، من شأن يطلع عليه في الكتاب الأول 52، ومن شأن يطلع عليه في المجلد الرابع في الفتح 2051. الباب الأول في كتاب الإيمان باب فضل من استبرأ لدينه، والباب الثاني في كتاب البيوع باب الحلال بين والحرام بين وبينهما مشتبهات. وأورده الإمام المسلم في كتاب المساقات، في كتاب المساقات باب أخذ الحلال وترك المشتبهات، في كتاب المساقات كعادته في مكان واحد. وبه استهل الإمام الترمذي في جامعه كتاب البيوع، أي هو الحديث الأول عن الكتاب عن الترمذي في كتاب البيوع. هذا ما يتعلق بموارد، أي الأماكن أو المواضع التي ورد فيها بالنسبة للصحيحين. طبعا رواه من غير الصحيحين كما قلت أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، ما يعبر عنه بالستة أو بالكتب الستة. ثم من حيث هذا الحديث، كثير من أهل العلم قالوا يعتبر أصلا من أصول الشرع، وهو أحد الأحاديث الخمسة أو الأربعة التي يدور عليها الدين أو تدور عليها أصول الشرع. أحدها هو هذا، والثاني إنما الأعمال بالنيات، والثالث لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، والرابع من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. وبعضهم استبدل حديث لا يؤمن، أي لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، بحديث اذهب في الدنيا يحبك الله، واذهب فيما في أيدي الناس يحبك الناس، استبدل ذات بهذا. لكنهم كلهم متفقون على أن هذا الحديث هو أحد الأحاديث الأربعة أو أحاديث الخمسة التي عليها مدار الدين، لما ورد في كل منها من ألفاظ وعبارات تدل على العموم التي بها تستحق أن تكون أصولا لهذا الشرع. يعني مش لمعنى معين، لا، لما فيها من عموم ألفاظ العبارات المضمنة لمعان كثيرة تستحق بها أن تكون فعلا مدار عليها مدار أصل هذا الدين. ولا أحب أن أذكر ما ذكرها ما ذكره أبو داود لأنني رأيت في كلامه مبالغة. قال جمع 500,000 حديث ثبت منها 4,000 حديث رجعت كلها إلى 4 أحاديث. تبين عيلة أنا كنت أود أن لا أن أذكر هذه المبالغة 500,000 حديث. قال كلها رجعت إلى يعني ثبت منها 4,000 حديث. وإذا جمع 4,000 حديث ما عنده 4,000 كلها صحيحة؟ لا، ولا عند الترمذي كلها صحيحة. إنما الصحيح المتفق عليه هو ما عند الشيخين. على يمكن أن تنزل بعض الأحاديث إلى درجة الحسن لا ترفع إلى درجة الصحة، لا عند البخاري ولا عند المسلم، لكن ليس هناك حديث ضعيف عندهما إلا حديثا واحدا وقع فيه اختلافات كثيرة ما يتعلق بخلق السماوات والأرض، قيل بأنه مخالف لنص الآية، ولذا هذا مجال ذكر ذلك. عندك شي واحد يجيبه يقول لي السؤال ما نجاوبوش وخجوب من هنا سد الباب، ان هذا من باب الاستطراد غير جاد وخلاص. اذا حيث لو غادي تتبع كل واحد على اسئله ديالو ما شاء الله فان غادي نوصلوا حتى نبتعد عن الموضوعات التي نريد ادراجها او التحدث عنها، لكن هذا ما يمنع ان كانت هناك فائده معينه ممكن ان تقدم لا مانع من ذلك. اذا فابو داود كما قلت لكم يقول جمع 500,000 حديث. 500,000 حديث، 500,000 حديث، ما هناك 500,000 حديث كلها مستقلة عن بعضها، إنما كان أحاديث اللي عندها مثلا متعددة ما يعبر عنه بمتواتر، يعني كالأحاديث اللي عندها أسانيد متعددة، ما دام عندها أسانيد متعددة تعتبر أحاديث، وإلا ما قال 500,000 حديث كلها، إنما عاش في الدعوة يعني في الدين في تبليغ الدين 200 عام، راه مدة الرسالة ما يقوم 23 عام، ولكنه قال الكثير والكثير والكثير غير لا نبالغ حتى نقول ونقوله ما لم يقله. وحينما يتحدث عن كثرة أحاديثه إنما يتحدث عن أقواله وأفعاله وتقريراته، هذه كلها تعتبر سنة أو من السنن، وهو الحمد لله الكثير. وفي الصحيح والحسن بنوعيه أو بنوعي الصحيح وبنوعي الحسن ما يغني عنه عن الضعيف بنوعيه أيضا أو بأنواعه، لكن حينما أقول بنوعيه الضعيف الذي ينجبر الضعيف الذي لا ينجبر، هذا الذي أقصد بأنواعه بنوعيه، وإلا فأنواع الضعيف كثيرة ولا يدرج فيها ما يعبر عنه بالباطل أو الذي لا أصل له أو الموضوع، هذه ما تعد أحاديث لا تحسب أحاديث، فمن ذكرها وسمها حديثا فمن باب التسمية فقط وإلا لا أصلها في الدين، حتى لا يقوى الرسول ما لم يقول هو أو ينسب للدين ما لا ينسب. وحتى الذين قالوا بأن الحديث ضعيف يعمل به في الفضائل غير متفقين، والصحيح أنه لا يعمل به في الفضائل ولا في غيرها، لأن الدين ما محتاج إلى أن نقوي في فضائله بما لا يصح فيه. رديت البال، هذه أمور لا بد منها، حيث الدين ما نسب له أمور ماشي من الدين ونقولوا من الدين، أو لا يجوز أن نخرج شيئا من الدين. إذا الدين موصون بداية ونهاية، حال منجو المصحف موصون بدفتيه، حين ما يعبر عنه بالدعاء في الآخر وكذا كيبقى من بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله إذن بسم الله الرحمن كما قلنا إلى بقى نكد ذكره رها آية هي من سورة هي من فاتحة هي للآخر، ولكن الاتفاق على أنها آية خلاص. إذا من بسم الله الرحمن الحمد لله رب العالمين إلى جنة والناس، هذا هو المصحف، هذا هو الدين، هذا هو القرآن. والسنة الصحيحة والحسنة عن النبي عليه الصلاة والسلام قولية كانت أو فعلية أو تقريرية أيضا هي الدين، والسنة مع هذا القرآن هي المبينة له بكل أنواع بيان. فمن يرى عدم قبول السنة أو عدم العمل بها أو ردها فهو إنما يريد تعطيل القرآن، رد البال، إنما يريد تعطيل القرآن وترك القرآن غير مفصل وغير مبين، والله خوله وأعطاه حق البيان، وأنزلنا إليك ذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتذكرون. طيب إذن هذا الحديث الذي هو كما سمعتم استهله الإمام مسلم بأن إن الحلال بين وإن الحرام بين، والتقى مع الإمام البخاري في زكريا بن أبي زاهدة بن زائدة عن عامر الشعبي عن نعمان بن بشير عن النبي عليه الصلاة والسلام، له السند اللي التقى فيه مع الإمام مسلم، أي التقى فيه الشيخان البخاري ومسلم في زكريا بن أبي زائدة. زكريا بن أبي زائدة ما دام جاب السند هو عرف عن التدليس، وعامر الشعبي كذلك وهو من التابعين المتوفى سنة 103، أعني عامر الشعبي. لكن كعادة البخاري أنه لا يمكن أن يروي عن المدلس المحض إلا إذا كان قد رواه من طريق آخر صرح فيه بالسماع، وهنا صرح فيه بالسماع، وروي عنه في روايات أخرى غير مصرح بالسماع، والروايات غير المصرح فيها بالسماع ترجعوا إلى الروايات المصرح فيها بالسماع، بأن الشخص الذي صرح فيه عامر الشعبي وصرح فيه أيضا زكريا بن أبي زائدة أنه سمع قال سمعت أو قال لي، هذه الروايات تعتبر أنه ما تبقى داخل في العنعنة التي ترد بها روايات المدلس، لا، تجاوز هذا الخط. وكما هو معلوم من إمام البخاري الخلاف الموجود بين الإمام البخاري وإمام مسلم رحمة الله عليهما معا في هذا الجانب، أي في الأحاديث المعنعنة، خاصة إذا كانت العنعنة فيها رجل أو رجلان معروفون أو معروفان بالتدليس. فشرط البخاري هنا شرط قوي أقوى من شرط الإمام مسلم، هذا معروف عند المحدثين، ولا ينقص لا من قدر البخاري ولا من قدر مسلم، خلاص، إنما هذه حقائق علمية، هذه أمور علمية لا بد من التفطن لها ولا بد من معرفتها والوقوف عليها ومعرفة حكمها. فالإمام البخاري يقول الحديث الذي فيه العنعنة لا بد أن يكون صاحبه قد التقى الراوي عنه، قد التقى شيخه وسمع منه ولو مرة واحدة، معناه تثبت اللقاء بين الراوي وشيخه، ومن ثم فحينما يكون على هذا الشكل لا يقال به أنه لا ترد روايته باعتبار أن الراوي مدلس، لا، إذا أنت اشترط لا بد، هذا شرط أساسي عند الإمام البخاري، أن يكون الراوي المدلس ثبت لقاؤه بشيخه ولو مرة واحدة. الإمام مسلم سهل شوية وتقول إذا ثبتت معاصرتهما لبعضهما، إذا كان الراوي المدلس أولا ما يكون شيء معروف بالتدليس، سواء كان التدليس ما يعبروا عنه بتدليس السوية أو التدليس الخافي اللي هو من قبل المرسال تقريبا، أو أي نوع من أنواع التدليس، ما يكون شيء مشهور بالتدليس حتى صار في الدرجة العالية في التدليس. فإذا كان هذا الراوي المدلس تدليسه خفيف ممكن، مش يقول لك التقى، لا يقول لك ممكن من حيث الزمان ومن حيث المكان، ممكن مثلا كلهم في العراق أو كلهم في الحجاز ومعاصرين في الوقت نفس الوقت، ما هو شيء واحد ما تقبل الاخر ما كانش قاعد، لا لا لا، قد يموت قبله او قد يتاخر هذا بعده، لكن كان ممكن في ايام يعني حياتهما معا ان يلتقيا، بمعنى عاش واحد 10 سنين ولا 20 عام ولا 15 عام ولا 30 عام، ممكن ان لا سيما كان معروف ذاك الوقت ان العلماء يرحلون يعني من بلاد العجم الى بلاد العرب، وبلاد العرب كلها ما يخلو مثلا، يعني كم من مغاربه مثلا ماتوا في العراق مثلا، كم من اندلسيين ماتوا في العراق، كم من شرقيين ماتوا ايضا في المغرب وماتوا في الاندلس، يعني ماتوا مثلا في تونس، ماتوا مثلا اللي ما كانش يكتم بهذه الاسماء في ذاك الوقت، ماتوا في افريقيا، يعني معنى العلماء كانوا رحالين وما كانوا شيء يرحلون من اجل الدنيا كما نرحل نحن، وانما كانوا يرحلون من اجل، ولهذا كانوا يتسابقون في نقل الروايه لا سيما إذا كانت الرواية العالية، أي بين الراوي وبين الرسول رجال قلال يتنافسون في كل قد يقول الحديث من سند عالي، سند عالي هو رجاله قلال 3 أو 4 أو 5 أو 6 مثلا، ما يكونش بالرجال مثلا الرواية ترويتهم، يعني كيكون يتسابق العلماء على هذا، واعتبروا من قبل للعلماء الرواة حينما يروي عن حديث في 5 رجال أو 6 أو 7 وواحد يروي في 5 أو 7 رجال أو 8 أو 10، إنما قد يفعلها الرواة الكبار أو المحدثون الكبار كالبخاري ومسلم حينما لا يجدون للحديث رواية من طريق أقرب. نعم قد يروي البخاري عن 7 أو 8 مثلا، والكثير عنده 5 و6 و7، لكن حينما لا يجد للحديث سندا أقرب، ولهذا تجد عنده مثلا 3 ديال الرواة أعلى ما عنده، لا أما 4 كثير. وجد مثلا عند الإمام مالك رحمة الله عليه تجد عنده أيضا 3 رجال، لكن إمام قريب متوفى 179 للهجرة، معناه تابع التابعين، قراء التابعين، بينما البخاري ومسلم أبعد منه، ذاك 256 وذاك 261 أبعد، الترمذي أبعد منه. فإذا وجدنا مثلا عنده الحديث يعني نازل بمعنى فيه شوية 7 أو 8 ديال الرجال في السنة لكونه 279، فإذا وجدنا النسائي متوفى 303 عنده أيضا سند نازل لأنه بعيد، فإذا وجدنا الشوية أحمد بن محمد عنده سند في الغالب ثلاثيات الإمام أحمد، سند فيه 3 ديال الرجال، ثلاثيات الإمام أحمد أو رباعيات الإمام أحمد أو رباعيات البخاري، فلكونهم أقرب منهم. هذا كلما قرب من القرن الثاني أو القرن الأول أو الأقل القرن الثالث كلما كانت روايته عالية السند في الغالب، لكن العلماء الكبار المحدثون الكبار قد يرون كما قلت بأسانيد نازلة، أقصد نازلة يعني السند ديالها كثرت، ذكر بعضي كثرت رواة السند. والإمام البخاري أحيانا قد يفعل هذا لنكتة، مش غير تفعل، لا لجديد عنده في الرواية إما في السند وإما في المتن، إما في السند وإما في المتن، مش غير هكاك، ولهذا عنده غربلة وعنده دقة في التراجم دياله رحمة الله عليهم أجمعين. هذه الأمة لها أعمدة تستوجب أن نترحم على هذه الأعمدة ليلة نهار، هذه الأمة قل بكل ما تستطيع أن تقول من كلمة، لها أعمدة في التاريخ، أعمدة في الرواية في هذا العلم، لها مفسرون، لها محدثون، لها مترجمون، أو قلناها مقاد كبار في هذا الفن في علم الرجال وعلم الحديث، شهد بها بهذا الأعداء المؤرخون من المستشرقين الذين يدرسون ما يتعلق بالإسلامي لا ليقووه ولا لينشروا الحق ولا ليؤمنوا به، ولكن يبحثون عن الثغرات وثغرات في عقولهم، ما يستطيعون أن يصلوا إلى ما يريدون. ثانيا أن الله قيد لهذا الدين رجال، فكلما ظهر في ظن أولئك ثغرة من الثغرات وأرادوا أن يتسربوا منها لبلبلة والتشويش على الشباب الإسلامي وعلى علماء الإسلام وعلى الطعن في الإسلام، كلما انظر لهم من يرد خبزهم في وقت وجوههم، والحمد لله رب العالمين. إذن هذه اللفتة أو هذه الإطلالة أو هذه الجولة السريعة كان لابد منها مع بداية الكتاب الذي أعلمنا عن بداية إن شاء الله العمل به البيوع. طيب قلت أشرت إلى السند وهو كما قلت زائدة أو زكريا ابن أبي زائدة الذي قيل بأنه أبو زائدة أبوه أبو زكريا، هذا أيضا معروف واسمه خالد بن ميمون الوادعي، وزكريا هذا له ابن يسمى يحيى بن زكريا من الثقات الكبار من الرواة الكبار، وهو راوي حديث من باع بيعتين فله أوكسهما أو الربا. من باع بيعتين ومن أراد أن يرد الحديث ويطعن فيه حاول أن يطعن فيه أي في يحيى بن زكريا لأنه تفرد به، لكن المسكين جهل قواعد المصطلح التي ينبغي أن توظف في هذا المجال، وأن تفرد الراوي تفرد الثقة مقبول. إذا تفرد الثقة برواية فلا يقال بأن هذا الحديث شاذ لأنه خالف فيه صاحبه الثقات، إنما يرد إذا خالف الثقة منهم أوثق منه. إذا خالف الثقة منهم أوثق منه، أما هذا الثقة فقد خالف سبعة رواة لروها الحديث بما فيهم الحافظ الكبير الناقد الكبير يحيى بن سعيد القطان متوفى 198 الهجرة، ومع هذا ما من راو منهم إلا وغمز بشيء، إما التدليس الخفيف إما ردت عنه رواية معينة وهم ثقات وفيهم ضعيفان في الحقيقة، وإن قبلت رواياتهما فهما ضعيفان، والباقي كان هو في مقدمة هؤلاء الثمانية وساوى ستة آخرين من الرواة، أعني يحيى بن زكريا بن أبي زائدة، فغلط ذلك الذي رد الحديث من أجله وظن أن الحديث شاذ، ولكن قائل هذا الكلام هو الشاذ كما سيأتي إن شاء الله وسيخرج بالكتاب الذي سيخرج إن شاء الله، لأن هذا تحقيق علمي لا بد منه غير اللي هو لا بد منه. وأنا أقول وأنصح طلبة العلم لا تتسرعوا، يا كميران كنقول لكم ما تسرعوش، لا تتسرعوا، وخاصة ما يتعلق بعلم الحديث. علم الحديث له فروع، علم الحديث العلماء الكبار قد يذلون في تطبيق القواعد، ولهذا قلت لكم مرارا وتكرارا عن صاحب هذا الفن المعروف به في هذا العصر رحمة الله عليه الشيخ محمد ناصر الدين الألباني، فإذا وجدنا صحح هنا وضعف هنا وحسن هنا ما تلعبش، لأن طبيعة هذا الفن طبيعة هذا العلم هي هذه. ثانيا أنه إنصاف، هذا إنصاف، ما يقولش حد ضعف هنا ويقول خليه خلاص، لا لا لا، هذا ما تحقيق علميه، فلما يقف على حجة تجعله أن يحسنه فلم لا، فلما يقف على حجة تجعله يصححه فلم لا، وما يصحح بالتشافي والهوى ولا يصحح كما يقال بالانتخاب بالكثرة بالأغلبية، يعني لا لا لا، مش علم ديال الأغلبية، هذا العلم ديال التدقيق ديال تطبيق القواعد ديال جمع الأقوال ديال تستفد مني ونستفد منك وتسمع لي ونسمع منك وتناقشني ونناقشها ونناقشك، فهمتوا كلامي؟ هذا العلم موشي ديال اش من علم، هذا علم الحديث. هذه غا إشارة سمحوني ما تقلش عليكم، هذه غا إشارة جاتوا فقط جابها كلام خلاص، لكن ربما يكون طلبات علم عندهم شوق لهذا، فهذا مما يقوي إن شاء الله عزيمتهم وقرائحهم، نرجو الله أن يفتح بصائر جميعا. طيب، هذا ما يتعلق بهذه الإشارة المتعلقة بهذا العلم. بقيت إشارة أخرى قبل ما نبدأ في بيان الحديث، قيل بأن هذا الحديث ما رواه إلا النعمان بن بشير عن النبي صلى الله عليه وسلم، حديث من بغي المعلم، قيل بأن هذا الحديث ما رواه إلا النعمان بن بشير، يكون هذا القول صحيحا لو أراد به صاحبه أي ما صح عنه إلا عن النعمان، وإلا فقد رواه غير النعمان، رواه عبد الله بن عمر ورواه واثلة ورواه ابن عباس كما في المعجم الكبير للطبراني والمعجم الأوسط للطبراني أيضا، بمعنى أن الحديث رواه لكن الروايات كلها فيها كلام ما صح فعلا إلا حديث النعمان رواية النعمان المباشر، رواية أخرى غير صحيحة. طبعا إذا قلنا هل تنجابر أو لا تنجابر غدنا نتبعوا الأسانيد كلها، ولما نتبعوا الأسانيد كلها نشوف اللي مكسر مهرس اللي ما يدواش روا خد دخلوا المستشفى أحد المستشفى رمى القاعة مهرس، ونشوفوا اللي يمكن يتعالج ونقولوا ونضموا الرواية إلى بعضها إلى بعضها ونقولوا أو ديرها رأى بطح. نعم، هذه من قواعد العلم في هذا المجال. لكن كون الحديث هذا ما يحتج بالرياح التقوية هو هذا هو حديث نعمان ابن بشير، لأنه كما سمعتم مروي في الصحيحين أولا ومروي أيضا في غير الصحيحين أي في الكتب الأخرى بما فيها السنن الأربعة، فرحمة الله على الجميع. ننتقل إلى شيء آخر يتعلق بهذا الحديث. أولا المطروح بالحديث من حيث الألفاظ ثلاثة مجالات، ولا بد من معرفة هذه المجالات لنعرف ما سيأتي من الكلام أين ندمجه أين ندرجه في أي مجال من هذه المجالات ثلاثة. والمجالات الثلاثة ليست مفتعلة وليست مستنبطة، إنما صرحت بها الرواية: الحلال، الحرام، المشتبهات. انتبهنا؟ خلاص، مجالات ثلاثة يعني ليست مقتحمة يعني مقحمة وليست مستنبطة، صرح بها الحديث. فلما نقول الحلال البين، نحاول نوقف شوية عن العبارات، الحلال المحض البين، حلال لما فيه شك يعني، خلاص حال الخبز والعسل والحليب واللبن، الحلال اللي ما عندك فيها ما تخلط معها شي حاجة، ما عندك إلا خلط فيها حاجة أخرى. إما تخلطوا بالحلال حاله فلا بأس، إما إذا خلطوا بالحرام صار حراما بفعل ما خلطه خلاص. لكن لما نقول الحلال البين أي المحض البين. طيب هذا لا يختلف فيه اثنان، والحمد لله، وهذا المجال هو الأوسع. الحلال في السكن، الحلال في الفراش، الحلال في المركوب، الحلال في الأطعمة، الحلال في الأشربة، الحلال في الألبسة، الحلال في المشمومة، وهكذا. يعني ما شئت أن تعد من الحلال في أي مجال من مجالات حياة الناس، حلال في البيع، حلال في الشركات، ما شئت أن تقول في أي مجال من مجالات الحلال هو الأوسع الحمد لله. يعني ما ضيق الله على الناس حتى يكونوا مضطرين ومحتاجين إلى حرام، الله يجزك بخير، إلى الحرام. ما هناك ما يحوجهم إلى البحث عن الحرام. ومع هذا الشريعة شرع الله، الله الرحيم، أحيانا حسب ضرورات كل فرد على حدة، ذكرا كان أو أنثى، قد يبيح له المحرم لضرورة من ضرورات الحياة، لضرورة، لكن حكمها يتعلق بها وبالشخص نفسه. وأيضا إنما يكون هذا محاصرا أو محظورا بقواعد علمية تتعلق بهذا المجال، وهو أن الضرورة تقدر بقدرها، ضرورة مش يتمجي. ولهذا كثير من الناس يجي يقول لك عندي ضرورة، ويلح في الجواب السؤال وخصك تجاوبه عندي ضرورة، ما اسمه ضرورة ضرورة ضرورة، ما كاين بس، وخاك يكون مشغول أو طاير لك أو ما عندك مجال ديال الكلام الأخير، كتشوف ضرورة من ذلك تقول من اللي تبدي تكلم راه ما كاين كاع حس ضرورة، ضرورة كنت تخيلها هو وباغي يقضي الغرض، ولكن ما يقولش يا بكاس هو باش يقضي الغرض، لا عندي ضرورة. فاليوم إلى ما كانش الإنسان على باب راه لا السائل ولا المسؤول يتقدموا بجوج، حيت الناس كتحايل، ولا ما نذكر الأمثلة ديال التحايل وشحال تحايل عليا شحال من واحد، باش نقول شي باس ما كاين، قال لك هو تيتسنى غير نقول له شي باس ما كاين. أخيرا جا شي حد كيسول جوج مرات، دوزنا جوج حصص في الدار في الحي المحمدي ماشي هنا في الدار، وتكلمنا إلى آخره. طيب من اللي خرجت باقى للباب رغم انا كنقول كما كنقول هنا خلوني من اللي نخرج ما يسولني احد، ومع هذا تعرض لي الباب وحرجني وتسلم واحد ما تخلط عليا ثاني المسجد، ما كاين فاس ترى ما بغيت نسول فاش داك الشيء اللي قلت له ديالاش ما يتعلق بذاك القضيه بلا ما نقول لكم خليها هكا. والله ما تسمع كلمه، هذا احراج. حضرت المره الاولى وحضرت الاول والدرس الثاني وجبنا الامثله، جبنا الامثله باش كنبينوا بالامثله، ايوا خلاص كالعاده كان الامور اللي هي كتكون شي شويه دقيقه كنعاودوها ونعاود نتكلموا فيها الكلام. البعض يظن اننا كنكرروا، ما كنكرروش، رانا كنحاول نحيد الفئه ديال الثقل، لان الا ما كررت عاود راه غادي يجيو ما تيسولوا، ولهذا انا نخرج من هنا خلاص. فسبحان الله، الانسان لما يجي لبيت الله يجي شي حويجات نقولهم ولا بلاش؟ تبقتوا معايا وقعتوا معايا العقد نقولهم، ما قلتوش خلوهم راه باقين عندي. جوج حويجات، جيب النية الصالحة الحسنة لأنك جاي للعبادة، سماع العلم راه عبادة، رحنا في عبادة الآن ما كنلعبوا، راه في عبادة الحمد لله، معناه تكتب لنا لا علينا، تكتب لنا ونحن نرجو من الله عز وجل أن تكتب لنا ومعها رحمة الله. مش من الداعي إذا ما خلاص لها لا تكتب لنا ومعها رحمة الله. هذه النية الأولى. النية الثانية تجي وانت كيقولوا يعني مريقل ودنك وقلبك، علاش نفس الشيء اللي كتسمع باش تستافد؟ خلي المشوشات برا، الا كاين كلنا عندنا مشوشات خليها برا. لما نجي للمسجد خلاص انا نكون برا ثنيان، من نجي هناك نصحب زمني خلاص ان شاء الله ما نقدر نوض بلاصتي، لكن نجي هنا واحد اخر علاش؟ حيت بزمني ما عندي لا علم، او نجلس في الدار ما نجيش خلاص، ما هذه مكان انا لا اخذ المراه يعني شي بس ما كاين كندوز الوقت، ما عندي دوز الوقت، نقوم بالواجب او ما نقومش به خلاص، هذا هو. اذا انت لما تجي المسجد جيب هالنيه، النيه اش هي؟ النيه الصالحه. ثانيا ولا بغيتو نزيدو وحده اخرى، تكون عندك واحد النيه مرافقه لهذيك الاولى، عدم الاداه المسجد، لانك جاي تغنم غنيمه، هذا جاي تغنم جاي تربح ما جاي تخسر. اذا جيب نيتك انك لا تؤذي وان اذيت فلتصبر. والله لو كنا هكذا راه غادي نكونوا مسخرين. لما نجي وانا في نيتي لا اؤذي مؤمنا ولا اؤذي مؤمنه، لا بيدي ولا بعيني ولا باشارتي ولا ولا ولا ولا ابدا، ونخرج على هذه النيه تبرا نكون هكا ونمشي لبيتي هكذا، سبحان الله. حنا نكونوا في هذا المستوى، يقول لو كنتم كما النبي قال، لو كنتم انا اقول لو كنتم كما تكونون معي لا انا معنا، لا النبي قال لو كنت لو بقيتم على ما كنتم معي لصفحتكم. انا لا اقول هذه، لا لا هذه قالها المعصوم مشي، انا من انا حتى نقول هذا الكلام، لكن انا اللي بغيت نقول لو كنا هكذا نجيو وهكذا نخرجوا تمشي بيوتنا ها راها. لا اله الا الله، حاجه اخرى نتمنوا ان شاء الله نكونوا كذلك، نتمنوا كذلك ان شاء الله، نستعين بالله على انفسنا على قلوبنا على شياطيننا، لان الشيطان يجي من الانسان مجرى الدم. طيب الحلال بين والحرام بين، ايضا المجال الاول عرفناه الان، ما شئت ان تقول في الحلال الذي لا شيء عندك عنه، الشيء الاشياء اكل ما كمل، المأكول المشروب الملبوس المسكون المركوب المتكلم فيه المتحدث عنه المبلغ الذي تريد تبلغه او سماعه، ما دام ما عندك فيه اشكال وباين انه حلال الا وهو حلال خلاص. المقابل كل ما هو مجال اخر هو انه الحرام بين ايضا، اي الحرام المحض، الخمر لا اختلاف فيه، ما يعتبر من الخمر ما يختلف فيها الا الناس اللي مولفينها، ما يعبر عنه بالمخدرات كلها انواع ديال او المسكرات بصفه عامه، حكمها حكم الخمر. الملبوسات الحرام، اما حرام اصلا كالحرير الا لضروره، او اعتراها الحرام خلط بها الحرام، او رسم فيها ما يجعلها في منطقه الحرام او منطقه الكراهيه، هكذا المأكولات، هكذا المشروبات، هكذا المسمومات، هكذا الملبوسات، هكذا المركوبات، هكذا المسكونات، هكذا المتحدث عنها، هكذا ما تسمع، هكذا ما تبلغ، هذا المجال. واي واحد الحمد لله اللي بعقله الا وتعرف هذا الكلام مزيان او الكلام مش مزيان، يعني هذا غير كلام، او يعرف هذا المأكول يعني ما في شبهه، او هذا المأكول على الاقل فيه شبهه، هذا المشروب ما في شبهه، او هذا المشروب فيه، وهكذا. اذا هذا مجال ديال الحرام، بمعنى الحرام الذي لا يختلف فيه والحلال الذي لا يختلف فيه، هذا لا يختلف في حليته وهذا لا يختلف في حرمته. أشبقى ليس من الحلال البين وليس من الحرام البين هو المشتبه. رواية البخاري هذه جابت ثلاثة ديال الألفاظ، سبحان الله، ثلاثة ديال الألفاظ. اللفظة الأولى مشتبهات جمع، وفي رواية عنده مشتبهة بالإفراد. اللفظة الثانية في الحديث نفسه مشبهات عند البخاري. واللفظة الثالثة شبهات جمع شبهة، والمشبهات جمع مشبه، والمشتبهات جمع مشتبهة. طيب هذو ثلاثة، لكن واش هذه هي الكلمة اللي وردت فيها؟ لا، كاين كلمات أخرى، كاين متشابهات وكاين مشتبهات وكاين كما سمعنا اللي كاين هنا أيضا مشبهات اللي هي جبهة البخاري. كلمات كلها، المهم كلها الأصل ديالها شنو؟ المشتبه أو المشبه. خلي المشبه باش ما تمشي للبلاغيين، المشبه والمشبه به، لا ما كنتكلموا على المشبه والمشبه، يعني ما كنشوفوا هذا بهذا، لا لا، الأمور المشتبهة غير الواضحة غير البينة. وبعبارة أخرى، المشتبه هو الذي لا يعرف معناه من لفظه. الكلمة المشتبهة أو الشيء المشتبه هو الكلمات الواردة فيه ما تعرفش من نفس اللفظ، إنما قصدك تبرع على أمور أخرى خارج اللفظ ديالي، هذا هو المشتبه. والذي لم يتلقى معناه من لفظه. وكيف حالش كيفاش نقدروا هذا المشتبه اللي ما في كتاب البيوع؟ عندي تما هذه المجالات الثلاثة، كاين المجال مطلب كيتعلق المجال الحلال، ومطلب كيتعلق المجال الحرام، ومطلب كيتعلق بالمجال ديال المشتبهات، وكاين أمثلة وكاين الآخر. حينما يشتبه الأمر فلم أستطيع أن أميزه أنا، لكن أنت تستطيع أن تميزه بالعلم. ولهذا قال البخاري لا يعرفها كثير من الناس، وقال مسلم لا يعرفهن كثير من الناس. هذا المنطق المفهوم، مفهومه أنه يعرف أنها يعرفها قليل. هذا القليل هم العلماء، والعلماء كلهم أيضا قد يوجد منهم من لا يعرفها، لا أتريب قادات القلة ولا أقل القليل، دليل على أن هذا المشابه ليس بابه مسدودا لا يعرف بالمرة. وتقول المشتبه لا يمكن أن يعرف، لا، لأن الرواية صرحت على أن هذا المشتبه، هذا المشتبه أو هذه المشتبهات يوجد من الناس من يعرفها، فدل على أن هذا المشتبه في الآخر الأمر إذا كان يعرف لا بد من منزلة بين المنازل. حينما يتبين أمره ويعرف، إما أن يضاف إلى الحلال وإما أن يضاف إلى الحرام. وهل يضاف إلى المباح؟ هنا نقف وقفة أخرى. هناك من يقول أن هذا المشتبه أصله حرام، وهناك من يقول أن أصله الكراهة، وعلى هذا الكثير. وهناك من يقول أنه لا هو حلال ولا هو حرام ولا هو مكروه. أش هو؟ أش هذا العجب؟ أش غادي يكون؟ يعني العلماء حينما يطرحون هذه الأمور كلها ويناقشونها، هما يبحثون بل يقولون نتيجة، مش معنى أنهم سدوا الباب خلاص انتهى الأمر. لأن وهناك من يقول أصله الإباحة، فالشرع إذا تساوى فيه الحلال والحرام، المباح هو الذي يكون تساوى فيه الحلال والحرام، حال الحلال قد قد تساوى وجوش، هذا هو الذي كان نسميه المباح. هذا ما بلشيرنا أنه تساوى فيه الحلال والحرام، لا، غير مبين، غير مميز، واش نطبقوا عليه؟ دع ما يريبك الى ما لا يريبك، او ما يريبك الى ما لا يريبك، اما من رابه واما من عرابه. دع ما يريبك، اترك الحاجه اللي انت متردد فيها وشك فيها وما عرفهاش الى جهه اخرى حتى تبقى ما تشك ما تردد. دع ما يريبك الى ما لا يريبك، خلي خلاص. ولهذا من الورع ان تدع ما لا باس به حذرا مما به باس، مقام الورع. هذا مقام الورع كما سياتي ان شاء الله، هو اللي جعل البخاري باش يجيب. بغيت نخليها حتى المره اخرى ولكن جات نيتكم غلبت على نيتي. هو اللي جعل البخاري جعل هذا الحديث في كتاب الايمان في مقام الورع فقط، والا ما عنده علاقه. الحديث يصح ان يكون في كتاب البيوع كما هو من طبيعته الفاظه وعبارته وما ورد فيه، لكن من باب الورع، انه اذا كان الورع باعتبار من الورع من الايمان. الدقه ديال ايمان البخاري رحمه الله عليه من الورع، باش ما يقولش واحد هو الورع ما عنده مقام، بمعنى الورع لا لا سيدي ما عنده مقام. يقول لك لا لا، الورع هذا من الكمال، مكملات الايمان، جابوا فيما يعتبر من مكملات الايمان، مش اصل الايمان، لا من مكملات الايمان. ولهذا جابوا في كتاب الايمان رحمه الله عليه. طيب، فحينما نقول بان هذا الحديث اللي هو الحلال بين والحرام بين واللي هي المجال الثالث او القسمه الثالثه، لان هذه ثلاثه اقسام الان، قسم هي الحلال وقسم الحرام وقسم المشتبهات، والمشتبهات الناس يبقوا حائرين فيها فين غادي يردوها. طبعا الناس اللي ما عندهمش العلم او وخا طلبت علم مازال ما تاهلوش باش يغوصوا في القضايا التي يستطيعوا ان يحكموا فيها القواعد ليضبطوها ضبطا، يعني اما لهذه الجهه واما لهذه الجهه. قال هذا المشتبه بهذا الشكل لا بد من البحث فيه حتى يتبين اهو من المجال الاول ام من المجال الثاني. ثم طرحنا قضيه ما يتعلق بالاباحه، قلت الاباحه هو حينما يستوي طرفان الحلال والحرام او الفعل وعدم الفعل، الفعل والترك، استوى فعله وتركه، فعله معناه انه حلال، اتركه انه حرام، استوى بجوج بحال بحال، اذا هذا هو اللي نسميوه المباح. كيطرح لنا سؤال، وكثيرا ما يستدل الناس بتوظيف القواعد في هذا المجال، كيقول لك سيدي هل الاصل في الاشياء الاباحه ام الاصل فيها الحرمه؟ فطبعا لما تجو المعاملات ومنها البيوع قل لك الاصل في الاشياء الاباحه، ويمشوا كيقولوا مباشره واحل الله البيع وهكذا قطعها من السياق باش يستدلوا بها على ان الاصل الاباحه. مع العلم لو يفكر الانسان شويه انها تدل على الاصل فقط، لان عندنا مطلق الشيء والشيء المطلق، الايمان المطلق ما معه شي حاجه اخرى اللي تنقص منه، الكفر المطلق ما بقى له حبه الايمان، ردوا هذا الكفر المطلق، الشرك المطلق، الظلم المطلق، النفاق المطلق مثلا. اذا هذه الكلمه المطلق جبتها كنعت للكلمه اللي هي مطلقه، هنا نعم لا يفيد الا شيئا واحدا، بمعنى لما تنقل الايمان المطلق وهذا راه الايمان ديال الملائكه والايمان ديال الانبياء، لان الايمان ديال الانبياء ما يمكن تدخل فيه خلل نقص لان ما معه معاصي، لكن صعيب عليا وعليك باش تقول الايمان المطلق. لكن قل مطلق مطلق الايمان، كاين الايمان ولكن معاش شي حويجات اخرى، هذيك الحويجات اثرت باش بالايمان ما خلاتوش باش يوصل باش يكون مطلق. دركتو هذه راها شويه دقيقه. الشيء المطلق نهايته خلاص، نبقى كلام كتقول البياض المطلق يعني ما في شي حاجه من يمكن تقول شي لوي نهار لا ما يمكن البياض المطلق لا الثواب المطلق ها الاجماع التام بمعنى يكون هاد الناس اللي هنا كلهم اتفقوا على امر واحد الاجماع المطلق الاتفاق المطلق لكن لما يكون باقي امور اخرى ما وصلتش لهذا المستوى نقولوا مطلق الاتفاق ما حصلش كاين لكن كاين خلاف كاين بعض الخلافات مطلق الايمان بمعنى كاين منغصات على الايمان كاين نواقص اللي تنقص من الايمان ولهذا قلنا مطلق الايمان وايضا قل مطلق الكفر ما كفرته 100% ولكن باقي عنده شي كيف يقولوا شي خويتين ديال الايمان باقي شي مريرات ديال الايمان وهكذا اذن هذا هو الفرق ما بين مطلق الشيء والشيء المطلق ردوا له البال طيب قلنا هذه المشتبهات لا بد من البحث فيها لتتميز حتى يمكن ان تصنف اما ان تكون من المجال الاول او تكون من المجال الثاني كما قلنا في المجال الاوسع في الحلال والمجال ايضا ديال الحرام وان هذا يكون هذا الشيء اللي قلنا يكون في مجال الحياة كلها كذلك المشتبهات وخاصة لها علاقة قوية أي المشتبهات أو المشبهات أو المتشابهات عندها علاقة قوية بالبيع كثير من الأمور مشتبهة ما يظن أنه يقدر يعرفها كل واحد ولهذا قال الربا راهم يسبب معناه حتى ما تظنش ان هذه المساله فيها الربا من اسباب معناه متفرع كثير انواع حتى قال الامام احمد وغيره كل فساد في البيع هو ربا كل فساد في البيع اي البيع الفساد لما ساله ابن عبد الله عن نوع من البيوع فساد قال له ربا وهو يساله عن فساد فساد البيع قال له ربا تدخل تقريبا ما يتعلق به كل ما يتعلق بالفساد سماه ربا وغيره مش غير هو وحده ايضا المشتبهات عندها علاقة بهذا المجال مجال البيوع بكتاب البيوع عندها علاقة بكتاب النكاح كتاب النكاح فيها مشتبهات كثيرة نظرا لما يتعلق بالأسرة نظرا لما يتعلق بالرضاعة ولو مقتعوش عدي الأسئلة في الرضاعة لأنها مجال معقد وعندها علاقة بكتاب الصيد أحوال صيادين صيد عن القنف طرائد يعني واش ضربها بوحدة واش طاحت لما سقطت ميتة واش جات في الماء واش طاحت على الصحة ردات واش كان الكلب ديال الصياد وحده ولا معاشي كلب خور إلى آخره هذه المجالات كلها أيضا في كتب الفقه الدين سبحان الله عندها علاقة بكتاب ذبائح الكتاب ذبائح المشركين ذبائح من لا يؤمنوا بدين ذبائح المرتدين ذبائح كاين اللي حرم اللي محض وكاين اللي فيه مشتبهات ما ذكرش اسم الله ما تيصليش ما انا ما تنحل دابا ولا تنحرم انا كنذكر ما قد يوجد من المشتبهات مش المرتد مشتبه لا واضح مش مثلا الذي لا يؤمن بدين مشتبه لا ما فيه اشتباه ها لكن كاين امور كتجمعها مع هذا السياق حضار جوج الناس وغايد بحب جوج واحد يؤمن وواحد لا يؤمن واش ذبيحة من هذه ها فهمتوا قضية كيفاش جوج الناس قالوا لا تذبح انت ولا اخوك قال لا ما تذبحش انت ولا ما تذبح بسم الله داروا يديهم بجوج ناكلوها ولا ما ناكلوهاش واحد يؤمن وواحد لا يؤمن ها بغيت توجهوا شو معكم هذا المغرب ايضا كتاب العشريبة كتاب الاطعمة هذه كلها فيها مشتبهات كثيرة بسم الله. الله خير. سيأتي إن شاء الله باقي الكلام عن الحديث وعن ألفاظه أولا ثم بيانه. الإتيان به كاملا أيضا لأنه باقي فيه. ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله في أرضه محارمه، ألا وأن في الجسد مضغة، إذا صلح صلح الجسد كله، وإذا فسد فسد الجسد كله، سيأتي كله كما هي رواية البخاري وغيره ليس عنده هذه النهاية. بعض الأسئلة سائلة تقول بعد السلام عليك السلام ورحمة الله، أبلغ من العمر 24 سنة قبل أن أرتدي الحجاب ومعرفة ما تيسر من ديني، قمت بوشم نقطة سوداء في خدي خالة بين قوسين عندها، الآن ندمت وعلمت أن الوشم حرام، حاولت إزالتها فلم تزل، وكانت نتيجة هذه المحاولة تشوها أو تشوهات في وجهي، قمت بمعالجة التشوه فبرئت بإذن الله، الآن هل أحاول مرة أخرى إزالتها وقد تؤدي المحاولة أيضا إلى تشويه أكثر؟ أم تكفيني التوبة؟ على أين؟ إذا كان هناك من جرب أو دواء صيدلية أو دواء عند بعض العشابين ممكن، لأن كاين الناس اللي يذوبوا، فممكن ليست بالمحاولة كما قمت أولا، لأنك لا تشوهي نفسك أيضا. لا، إذا كانت المحاولة تؤدي إلى إذايات أو تشوهات لا، لأن يحدث الإنسان في نفسه تشوهات وقد يكون لها أثر سلبي أيضا من بعد. لا، المعصية لا تعالج بالمعصية أيضا. إذن لا تسرعي، اسألي وستجدين إن شاء الله الناس اللي ممكن كانوا في حالها تشكل وحيده. فإذا لم تجدي شيئا فتكفيك التوبة إن شاء الله، تكفيك التوبة مبدئيا، وإذا ما ولو بعد سنوات لبقى الله العمر إن شاء الله وجدت المادة التي تزيدينها بها فتعالي ما تقولش يا طابي تبطرها لا هذاك الأثر ديالي ليس تعيد لكن إذا لم توجد الوسيلة التي تزيله نعم في هذه الحالة تكفي التوبة إن شاء الله نرجو الله أن يتقبل منا جميعا. هذا حديث طبعا فيه حديث طويل إحدى الروايات لكي يتعلق بالملكين في سورة البقرة هاروت وماروت. والأخ يسأل يقول طبعا هو وقف وقال بعض الناس اللي خرجوا الحديث أو قالوا وقال الشيخ الألباني باطل مرفوعا وقال الشيخ راشد رضا رحمه الله من المحقق أن هذه القصة لم تذكر في كتبهم أي بني إسرائيل المقدسة فإن لم تكن وجدت في زمان روايتها فهي في كتبهم الخرافية. ورحم الله ابن كثير بيّن لنا أن الحكاية خرافة إسرائيلية على أي هي ليست هذه الرواية وحدها هناك روايات ذكرها ابن جرير تقريبا كلها وذكر أيضا بعضها ابن كثير رواية باطلة فعلا وهي من الإسرائيليات الإسرائيليات المدسوسة في التفسير الروايات الإسرائيلية المدسوسة في التفسير فلا تصح. وكل ما يتعلق بهذا في الحقيقة سواء هذه الرواية أو الروايات الأخرى المختصرة راه ردها كذلك كلها الشيخ أحمد شاكر في المجلدات التي راجعها وحققها من تفسير ابن جرير لم يتمه طبعا فهذه معروفة أنها باطلة لا تصح إطلاقا وهي من الإسرائيليات المعروفة وكثير من الإسرائيليات مدسوسة فيما يتعلق بآدم وما يتعلق بسليمان وما يتعلق بداود وما يتعلق بأيوب وما يتعلق بيونس وما يتعلق بموسى وأكثر السابقين من أنبياء بني إسرائيل كثير من الإسرائيليات مدسوسة. وهذا الجهد اللي مازال مطالب به علماء التفسير وخاصة تفسير بالمأثور أي التفسير تفسير القرآن بالقرآن وتفسير القرآن بالسنة وتفسير القرآن بأقوال الصحابة على خلاف في أقوال التابعين هل تعد من التفسير بالمأثور أم لا. والصحيح أنها تعد بالتفسير لأنهم أخذوا التفسير عن الصحابة فجهد كبير باقي مطالب به علماء التفسير. لا أقول تفسير بالآراء ما يعبروا عنه بالتفسير مثلا البياني أو بالتفسير مثلا تفسير لغوي يعني أو التفسير مثلا العلمي أو هذه لا تنفع في هذا المجال إنما التفسير بالمأثور بالخصوص هو الذي يمكن أن ينقي ويصفي التفسير من هذه الإسرائيليات كلها على أساس ما بغيناش المفسرين يحيدوها التفسير وصافي رغة القريزة لا بغينا يبينوا حكمها تبعوها بالبحث باطل او لا اصل له او موضوع او من اسرائيليات بس ما بقيش واحد يعول عليها ويرجع عليها. اما اذا كونه يعمل تفسير وما دخلش في هذه الاسرائيليات فقط وتبقى على اصلها اذا ما دخلت انا وما دخلت انت غير نقرا واحد اخر لا بغينا تبين بالحكم الاحكام التي تبين على ان هذه التفاسير فعلا يعني هذه الاقوال من الاسرائيليات او اقوال مثلا من اليهود او اقوال باطلة او اقوال مثلا يعني من عم السوسة او لا اصل لها نهائيا. هذا هو الصحيح. نرجو الله ان يوفق شباب الامة ان شاء الله يكونوا علماء ان شاء الله ويقوموا بهذا الوجه ولا نقول لم يترك الاولون الاخرين شيئا لا تركوا الكثير الحمد لله باقي الكثير الحمد لله. يقول سائل ما هو الحديث المرفوع والباطل. أما الباطل راك سمعته نلقى كلام. أما المرفوع المرفوع مرفوعان مرفوع نصا ومرفوع حكما. ثانيا لا يلزم من المرفوع أن يكون صحيحا المرفوع حينما يأتي راوي من الرواة مثلا من أصحاب السنن أو البخاري ومسلم وغيره قال كنت مثلا أو الشافعي أو مالك يجيب الحديث بالسند ديالو حتى النبي. فلما يقول مثلا مالك عن ابن شهاب عن نافع عن ابن عمر أو مالك عن نافع عن ابن عمر عن الرسول هذا هو المرفوع، هذا هو المرفوع الصحيح، المرفوع الصحيح في الدرجة الأولى اللي كيسموها مثلا يعني في الدرجة الأولى من الصحيح. ولما يقول البخاري مثلا ويجيب السند ديالو حتى منه هو من شيخه حتى للرسول ويصرح بالرسول يصرح بالصحابي كما كالحديث اللي شفنا المثل ويقول الصحابي سمعته رسول الله أو قال رسول الله، هذا هو الحديث المرفوع. قد يكون صحيحا وقد يكون كم من الأحاديث مرفوعة لم يعرفون وغير صحيحة لعلة منين جاءت، إما تكون في السند إما تكون في المتن، وكثير ما تكون العلة في السند أكثر من المتن. إذا لا يلزم من المرفوع أن يكون بمعنى أن الحديث ما يكون شيء مقطوع وما يكون شيء منقطع وما يكون شيء معبر وما يكون شيء مرسل. المرسل محذوف منه الصحابي، والمقطوع والمنقطع محذوف منه واحد من التابعين، والمعضل محذوف منه رجلان متتابعان. فما يكون الحديث السند ديالو موصول متصل يعني ما به منقطع، سواء ما يسمى بالمرسل او ما يسمى بالمنقطع او ما يسمى بالمقطوع او ما يسمى بالمعضل، لما يكون الحديث من الراوي الى النبي عليه الصلاة والسلام هذا هو الحديث المرفوع. كيف قال في الوقت نبحث في السند، اذا كان الحمد لله في البخاري ومسلم لا نحتاج الى إلا إذا كان بعض الأشخاص المتكلم فيهم هذا ممكن يقف عندهم، ولكن لا ينزل الحديث عن درجة الحسن لذاته، مش الحسن لغيره لا لذاته، وقليل جدا قليل جدا عند البخاري قليل جدا، وحتى عند مسلم قليل. هذا كنقول هذا باش ما يقولش واحد هذا لا كاين، انت قلت كل شيء صحيح كاين اللي تي وحده هذا طيب. إذن عرفنا الآن المرفوع الأول نصا هو هذا، لما يجي ويقول قال رسول الله هذا مرفوع بالنص. المرفوع الحكمان لا يكون الصحابي كيبين الحكم ويقول القول، على أساس يكون كلام الصحابي ماشي تفسير اللغة ما تتعلقش ببيان اللغة، لا يكون كيتعلق بحكم شرعي بجانب عقدي، ما يتعلق مثلا بالأنبياء، ما يتعلق بيوم بعذاب القبر، ما يتعلق بكل المواقف ديال الآخرة، ما يتعلق بالمعجزات، هذه لا مجال للرأي فيه. فإذا يقول صحابي هذا الكلام من هذا النوع يكون حديثه هنا مرفوع حكما، معنى مرفوع حكم حيث الكلام هنا موقوف عليه لفظا مرفوع حكما، الكلام من كلامه لكن ما قالوا من رأيه ومن اجتهاده، إنما قالوا إما سمعه من النبي عليه الصلاة والسلام إما سمعه من صحابي آخر، والصحابي الآخر سمعه من النبي. ولهذا نقول هذا موقوف لفظا أي من لفظ الصحابي. ابن مسعود يقول مثلا الصبقتان في صبقة ربا، الصبقتان في صبقة ربا، كذلك من صدق كاهنا ايضا فيما يقول فيما يخبر به، ويقول ايضا لعل صحابي اخر يقول لعل ابو الدرداء يقول من افطر يوما من رمضان فقد عصابه القاسم، لان هذا اللفظ لفظه، لكن ما يقدر يقول هو هذا الكلام لو ما انه سمعه من صحابي اخر سمعه من الرسول او سمعه من النبي عليه الصلاه والسلام وقاله هو، وخاصة حينما يكون الحديث المذاكرة بين العلماء وكذا ما كيكونش مطلوب منه في المذاكرة كيتذكر مع شي حد او مثلا او يستدل على قضية معينة، انه قد يأتي بالسند وقد لا يأتي بالسند، هذا معروف في المذاكرة بين العلماء. فهذا نقول فيه انه موقوف لفظا مرفوع حكما، سيكون المرفوع مرفوعين، هذا هو. ما يتعلق بالخرافة الإسرائيلية، الخرافة الإسرائيلية هو ما يتحدثون بها عن أمور لا وجود لها، إما أنهم يكونوا أخذوها أولوها من كتاب التوراة أو جابوها من التلمود لا علاقة لها بالدين، فهذه خرافات، او يحكيوا حكايات لا علاقه بها، قصه قداش طويله وشعر في هذه المواقف، ولما تنخذها لا اصلا لا، هذه الخرافه الاسرائيليه. اما الكتب المقدسه هي المعروفه، الكتب لا تسمى مقدسه الا اذا كانت وحيا كالتوراه وكالانجيل او صحف موسى او صحف ابراهيم، طبعا الكتب اللي هي ثابته انها منزله والتي لم يعتريها تغيير ولا تبديل ولا تحريف، هذه الكتب المقدسه. امرأة متزوجة من رجل مقيم بالمغرب، طلقت منه طلاقا ثلاثا، مع العلم انه كان في تلك اللحظة في حالة غضب شديد، اود الرجوع الى بيت الزوجية، فما حكم الشرع في ذلك؟ اذا كان طلق ثالث ومكتوب طلق ثالث، الطلقة الاولى والطلقة الثانية والطلقة الثالثة، راه واخا تقول كان طلق غضب، لان هذا الغضب غير محدد، ولا يصدق فيه الرجل لا سيما بعد مده، ولا تصدق فيه المراه، قل لي هذا طلق غضب لا سيما وان هذا الغضب بقى مستمر حتى مشاو عند العدول وكتبوا وانتهى الامر عدل، ايه كنا غضبانين. هذا كلام يعني ما عندهم لا يدوز لا لي انا ولا لغيري، خلاص انتهى الامر. صحيح يكون طبق الغضبان لا يعمل به او لا يقبل، لكن متى؟ العلماء راه ماشي غير قالوا الغضبان وصافي، نقولوا لي كاين شي واحد كيطلق الخاطر غير هكاك ما عندوش الغضب والو؟ ما يمكنش. كاين شي واحد كيتخاف مع مرته غير هكاك ولا غضب؟ ما يمكنش. كاين شي واحد مثلا كيطرد ولده من البيت غير هكاك؟ لا يقع سوء التفاهم بين الناس حتى مع الاباء وابنائهم الا وكاين كاين شي واحد كاين شي غضب. انت بخاصم خاصم انت وصديقك بلا غضب، غير وكان عقلك وخاصمته، إذا ما عندكوش العقل الحمقي، راه ما يمكنش. لا ما يمكنش. صحيح يكون الغضب، لكن الغضب كاين الغضب الخفيف. معناه الغضب الخفيف لا يؤثر. كيبقى الإنسان عادي، قال شي كلام وشي هو ذاك وقف واحد الموقف حمرت عينه إلى آخره، ولكن ومع هذا مازال الغضب اللي هو لا يعتبر هو تيتلف الإنسان، ما تعرف راسه واش واقف ولا جالس. واش كيتسلم ولا ما كيتسلم. خلطوا لي الالوان ما تعرف واش ابيض ولا اسود، هذا هو الغضب. ايوا هذا اللي وصل هذه الحاله، هذه راه من المجنون، هذا هو الذي لا يعتبر طلاقه الشرع. ماذا؟ نعم. ايوا لما يكون عندك هذاك الحاله هذه نقول لك ودي هذا الطلاق لا يلزم، طلاق الغضبان بهذه الصوره هذه بحال طلاق السكران، كاين اللي كيشرب 10 يطول كاع ما يسكن ها، وكاين اللي غيكويس يدوخو كاين هنا واش حال فعال؟ إذا ما يمكن. نعم. ماشي بحال بحال، بمعنى كاين اللي كيتلف ما تلاش يعرف أصلا الخدمة. غادي يقربوا به الداري وتبارك الله من اللي يكون فياخ راه هو وتبارك الله هو ما هو، ولكن واللي يلعبوا به الدراري الآخر. هذا لما وصل هذه الحالة نقول هذا هو السكران. طلاق السكران يطلق يعني زوجته في هذه الحالة هذه وفي هذه الحالة لا يعي أش كيعمل؟ مدهبه مثالي؟ هذا هو الطلاق الذي لا يلزم. هكذا الغضبان لما يكون الغضبان وصل لهذه الحاله هذه يعني ولا بواحد الدرجه عاليه ديال الاعصاب مثلا، ما تلاش يميز بين ما يقول وما تلاش يميز واش كيتكلم مع مرته ولا مع امه ولا مع شي حد ولا كذا، هذا نقولوا طلاق الغضبان. اما هذه الطلاق الثلاثه علاش سلمتكم بجوج؟ ما بقى كلام. يعني احكي لكم شي قصه شي واحد مره قالوا لي ها كاين شي حاجه في المذهب المالكي، وجات هي بلائحة ثلاثة ديال الطلقات مجبدات قدات مربوطات مع بعضهم عندهم ها وبرلينا في المذهب المالكي، اللي ما بغاوش يقتلوا صيفطتهم عند واحد إذا مشاو عنده إن شاء الله ما يدخلوا مع الحج، ما كاينش مزاح. رحمة الله عليه رئيس المجلس العلمي السابق بن عبد الله العلوي رحمة الله عليه، كان رجل فاضل، كان قاضي وسبحان الله وجدي في عمله رحمة الله عليه. فكاين الناس كتلعب، ولهذا يحاول انت تشرع خلى الباب مفتوح في الطلقه الاولى والطلقه الثانيه، لكن لما كتوصل الثالثه ما بقاش لها. ولهذا يحاول الانسان لما تيشوف انه راه دازت الطلقه الاولى ودازت الطلقه الثانيه، ايوا خلاص لا المراه ولا الرجل هي تبعد، ما تسبب له ما يمكن ان يدعوه الى كذا، لا هو ايضا علاش؟ لانهم كما يقال كانهم كيلعبوا بالنار، ما بقى لهم خلاص. اما لما يوقع ما يوقع ما بقى تقول لي ودي راه كيقول الحنفيه او كيقول الشافعيه او كيقول خرج مع قاع الدنيا كلها. القران فراح صافي. وايضا ما يحتل الانسان يا سيدي تم اطلاق ثلاث ايه عشان عملوا تبري ولا شي عفريت يحللها ليه ويتفقوا عليها بثلاثه. وبغيت ننبهكم لواحد النقطه هنا في هذه الثلاثه، بمعنى تتفق المراه وزوجها الاول مع شي واحد ثاني وخا يكون معرفه يعني صديقهم وتعرفوه كذا على انه كنسميوه المحلل، غادي يعقد عليها وطبعا ما يدخل بها ما والو، يعقد عليها العقد الكتبه كان القضيه متعلقه قبل الكاغد هذاك الكاغد الثالث ها الكاغد خور صحيح. هذا هو الحلال والحرام هاهما. لا هذا هو اولا هؤلاء آثمون بثلاثه اثما كبيرا، ثانيا يعتقدوا ان ذلك يحل ان كانوا جهالا ممكن ان يكون الامر خفيفا، اما ان كانوا يعلمون ان هذا تحايل على الدين يكفرون لانهم يريدون ان يحلوا ما حرم الله. واش فهمنا ولا لا؟ يدخلوا بمنطقه ديال الكفر والعياذ بالله. ان كانوا يعلمون ان هذا الفعل الذي سيقومون به هو حرام، اما اذا كانوا لا يعلمون لا يصلون الى درجه الكفر ولكنهم ارتكبوا كبيره من الكبائر. وهنا يتعلق الاثم بالذمم، وفي هذا رد على من يقول ان الذنب لا يتعلق بذمتين انما يتعلق بذمتين. ولا غلط، الزوج الاول وزوجته والمحلل الواسط يتعلق الاثم بثلاث ذمم ماشي غير بذمه واحده. تقول اشكو من سلس الريح، فانا عندما اتوضا اذهب الى الصلاه عند الصلاه يخرج مني الريح، ماذا افعل؟ انا تحدثت عن هذا غير ما مره، انا بغيت نسولكم وخمن السؤال ما جاش من عندكم جا من جهه اخرى. واش ملي كتخرجوا كتسوسوا ولا كتديو ديك البركه معاكم؟ هذا الشيء راه تكلمتوا عنه غير ما مره، راه ما كنتكلموش على ثلاثه الفيران، راه ثلاث بنادم هذا سبحان الله. راه بينا المره الاولى وبينا المره الثانيه وبينا المره الثالثه، يعني اذا كان النساء يبينوا البنك غير هي تعرف المراه اذا عرفتها مثلا كتوظف كل ما عندك ثلاث ايه قال فقي كذا كذا كذا اللهم اللي ما عرفتش، او شي اخ مثلا عنده ثلاث كذا ايه يقول اي واحد من الاخوان يصحوا يقول له ثلاث هذا الحكم ديالو فاش خلصه حيت تكلم عليه غير ما مره. اما نبقاو ندور احنا دائما مع الثلاث ما عندناش حاجه اخرى حتى نولوا مثلثين كاملين واش هادشي؟ وانا سامحوني هادشي راه لا اله الا الله، انا ما اقول ما كاينش راه كاين لكن تكلمنا عليه شحال مره ولا غادي نولي هاي اللي تكلمت عليه غنسجلها في السيرو شحال مره دابا لا اله الا الله. خفوا عليا شويه حيت كاين اسئله اللي هي ما طبعا ممكن تكون اسئله ما عمرنا تكلمنا عليها وهذيك احق بالاجابه. فانا اقول الثلاث ثلاثة، يكون ثلاث ديال البول يكون ثلاث ديال التنفس ماشي عيب، ممكن أئمة كبار وكان فيهم الثلاث وخلاص المسألة ما فيها كي يكون مرض يكون هكا ولا سيما الإنسان فيه كبر أو مرض من الصغر أو كذا ممكن. لما يكون الثلاث عنده أنواع ممكن الثلاث كاين ولكن خفيف بمعنى مولاه كيبقى نص ساعة كيبقى ساعة وكاين الثلاث اللي هو ممكن تبقى 10 دقائق ربع ساعة وكاين الثلاث اللي ما يتوقفش لا في الريح ولا في البول ممكن وهذا هو الخطير. فالمطلوب منا ان احنا ما نتوضاوش حتى نبغيو نصليو او نتيمو حتى نبغيو نصليو ما عندناش ولا سيما هذا اللي هو يعني ما تيتوقفش. اما اللي كيتوقف راه عارف جهداش الوقت ديالو يدير بحساب الوقت ديالو اللي تينقض به هذا هو. ولا كان البول ولا شي حاجه البول يعمل يستثير بمعنى يغطي يعمل شي حاجه اللي تحبس ليه البول باش ما يتنشرش يعني في خادو وفي حوايجه. اذا هذا اللي يكون بحال هذا الشكل اللي ما تيحبش هذا يتيمم ولا يصلي يتيمم في بلاصه ولا يصلي حتى اذا خرج منه داك الشيء في الصلاه معليش حيت ما متوقفش يتوضا وينوض يصلي في بلاصه ما عنده لا ربع ساعه ولا نص ساعه ولا كذا ومعليش لأن اللي في الإمكان ديالو هو هذا، أنه بشر الطهارة الوسيلة ديال الطهارة عند أداء الصلاة، ولا يملك أن يحبس ما هو مصاب به. معليش، هذا هو. قل سائلة فتاة 24 من عمري، أبي وأمي ارتكبوا خطأ أنهم طبعا ننقل هذا الشيء اللي مكتوب هنا، تطلقوا 3 مرات دون أن تحلل. لا أدري واش كيرجعها، هذا الشيء اللي فهمت أنا، دون أن تحلل كيرجعها بلا ما يحلل عليها زعما. أنا فهمت هذا الكلام هكا، وتقول أنجبتني أنا واثنين من إخوتي، أنا الآن أعيش مع أمي وإخوتي في بيت واحد، وأرى أبي كل يوم لأن تجارته تحت بيتنا. الآن أصبحت مشاكل كثيرة بسبب هذا الخطأ، لأنني دائما أذكر أبوي بهذا الخطأ، وشبه يعني تعقد بهذا الأمر منذ أن عرفت، يعني كأنها هي تقول تعقدت منذ أن عرفت هذا الخلل. والآن والدي أصبح يكرهاني لأني أحاول أن ألتزم بديني، ماذا أفعل؟ اللي في دفع حشد في دينك مثلا، أما أمك وبك مثلا ما تلوميهم علاش طلقوا، لأنك أنت ما عرفتيش الظروف كيفاش. يعلم الله أنهم ساكن يكونوا حوله بجوج وما تيسر شيء الأمر باش يبقوا مجموعين، إما الخطأ منهم جوج، إما الخطأ من الأم، إما الخطأ من الأب، ما نقدروش نلوموشكم فيهم. ثانيا أنهم ما ارتكبا حراما إذا كان الطلاق ديالهم شرعي، معناه الطلاق ديالهم شرعي، حيت حاولوا باش يبقوا مع بعضهم ما تيسرش، أو يكون الأمر ماشي منهم جوج، إما من الأسرة ديال الأب، إما من الأسرة ديال الأم، إما وشايات ديال الجيران ولا ديال ناس أخرين، عمر الراس ديال الرجل ولا عمر الراس ديال المرأة، ولا هالشي كله مطروح، هالشي كله كاين. فعلى أي حدث النتيجة إلى الافتراق؟ أنت ما عارفاش السبب اش هو، أنت ما تدخلي في هذه المعركة، ما تلومي لا أبك ولا أمك، أنت ما عرفتيش اش من وقع، احترمي أمك، احترمي أبك، ما تبحثيش عن الأمور اللي ما عرفتيهاش، ماشي مصلحتك تبحثي عليها مكان الناس، اللي أعطى الله أعطاه. إذا كان طلق ثالث انتهى الأمر، خلاص. إذا كان قدر الله أنهم يرجعوا لبعضهم حتى تتزوج بزوج آخر غير أبيك، ويموت عنها أو يطلقها طلاقا عاديا لا علاقة لأبيك به ولا لأمك به كما قلنا سابقا، فإذا كان كذلك ممكن يكون الزواج بعد هذه الحالة زواج شرعي. أما كونهم كانوا كيتحلوا ولا كيرجعوا ولا ترجعها بلا ما يحلل عليها ولا شنو، هذا كلام كتدخل فيه كثير من الأمور ديال الأمور اللي هي ما نقدروش باش نبتوا فيها، لانه ما عندناش عليها اليقين، ما ندخلوش فيها. حنا نقولوا غير كاين الطلقه الاولى هي، كاين الطلقه الثانيه هي، كاين الطلقه الثالثه هي، انا ما ندخل بين الطلقه والطلقه، اش سببها واش منو كان، ماشي شغلي، ومن نحملهم المسؤوليه فيها اشكال الله اعلم. جات الله كيف كيقولوا اللي كان اللي وقع وقع. اذا انت الان اللي كيهمك شبري في دينك، التفني في دينك، وغادي تعيشي بما قيد لك الله باش تعيش، احترمي امك زوريها، احترمي اباك طبعا زوريه، احسن اليك جزاه الله خيرا، ما تمشي بك شغله هذاك، لانه يحاسبه الله عز وجل، لانك ابنته وخاصه البنت يجب الاهتمام بها ويجب رعايتها، ولكن مع الاسف فهذا الذي اقوله لك. انا لا اقول انك تعادي ابك ولا تعادي امك وتعاديهم علاش طلقوا وانت ما عرفتيش الاسباب، ويمكن كانت مصلحتهم انهم يطلقوا حتى ما تكونش حاجه اخرى اكثر، اذا ما كانش التوفيق بينهما ما استطعوش باش يترموا لبعضهم وباش يعيشوا. اذا القران شكاكم وان يتفرقا يغني الله كل من ساعته، خلاص، وهذا دليل على ان الطلاق مشروع. هناك بعض الناس يستعملون الكتب والجرائد لتلفيف بعض المواد ومسح الزجاج، مع العلم أن هذه الجرائد والكتب تحمل آيات قرآنية وأحاديث نبوية ثم تطرح أرضا، ما الحكم في ذلك؟ قالت شو الحكم؟ ما عرفتوش الحكم زعما فيها القرآن وفيها الأحاديث وتمسح بها، هذه إهانة للقرآن وإهانة للحديث، إهانة للمقدسات، القرآن مقدس، السنة دين هذا مش تراث كما يقول الآخر تراث. هذا دين هذا. تراث كلام ديال البشر، الشعر ديال الجاهلية والشعر ديال العرب، ما يتعلق بالتاريخ وما يتعلق بالآداب وما يتعلق بالثقافات هذا سميوه. أما هذا دين هذا مش تراث، دين. إذا كون الإنسان مثلا جريدة مثلا العالم أو أو الاتحاد الاشتراكي، الجرائد الموجودة، الصحف الموجودة، يأخذها الإنسان بالعربية ويمسح بها الزج ديال الطوموبيل ويمسح بها النوافذ ويمسح بها كذا، لا يجوز. هذه إهانة فيها غادي تلقى فيها اسمية الدين وغادي تلقى فيها اسمية نور الدين وغادي تلقى فيها اسمية عبد الرحمن وعبد الله، أقل ما يمكن أن يقال أنها فيها اسمية عبد الله وعبد الرحمن. مش إهانة هذه؟ أيوة خلاص. إهانة من جهتين، تمسح بها وتجفف بها وتلوحها. أش نقول لك أودي راه؟ عاش قلنا ما نقدوش نقولوا الإيمان المطلق، ولكن نقولوا علاش؟ لا بد أن نلقاو عنا لا بد أن نلقاو ثغرات كثيرة. إذا هذا السؤال هو المعروف الآن، ما بحتاج طبعا تنقولوا الدراء خلاص. السؤال الثاني، رمضان الأبرك عند صلاة المغرب يقوم الناس بتعجيل الفطور، هذه هي السنة، لكنه مع الأسف فإن الناس يأكلون التمر والعظم يضعونه إما في الصناديق المخصصة للأحذية أو بجانب الحائط داخل المسجد. المرجو تقديم نصيحتي للإخوة، وعلى أي كيف ما كان خشف مؤخرا ما كان بس شبت ما كان فهمتوا كلام شبغى يقول الأخ؟ كلام طيب وجزاك الله خيرا مزيان صحيح، أنه وقتنا لأن هذه دخلت حال النفايات، دخلت حال الأمور اللي هي حال عزبال وكذا، ما خصناش نلوحها لا بالصندوق، هذيك الصندوق راه عنده مهمته ولا فيه داخل، نعملوها بجيوبنا حتى نخرجوا ولا نعملوها بكاغيط اذا كان وكذا داخل في النظافه. جزاكم الله خير على اي ان شاء الله. سامحونا اذا طولنا عليكم شي شويه، ولكن طولتوا عليا قبل ما نطول عليكم. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. سبحان ربك رب العزه عما يصفون، والسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وعدنا غدا ان شاء الله.